بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، نبدأ على بركة الله بالحديث عن النوازل في الحج. والنوازل في الحج تتجدد وليست محصورة في عدد محدد، ولعلنا نقدم بمقدمة في بيان معنى النازلة وكيفية دراستها ومن هو المؤهل لدراستها وبيان حكمها وما هي الأدلة التي يمكن أن تعرض عليها هذه النازلة. وسنتحدث حول الله عن عدد من النوازل، نبدأها بما يتعلق بالتصريف وما يتعلق به، ثم نثني بعد ذلك باللبس، لبس الإحرام، ثم نثلث بجدة وهل هي ميقات أو لا، ثم نتحدث عن الإزار الذي على شكل تنورة، ونتحدث أيضا عن من حصر بعد الإحرام، ونتعرض للبس الكمامات، ونتعرض للطواف وما فيه من النوازل، ثم السعي، ثم الوقوف بعرفة، ثم مزدلفة، ثم منى. كل هذا سنحاول أن نمر عليه بحول الله وقوته. لكن قبل أن نبدأ بدراسة هذه النوازل نبين معنى الفقه ومعنى النازلة. والفقه هو الفهم، فهم الشيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا أفقهه في الدين. وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. أما النوازل جمع نازلة، والنازلة تدل على هبوط الشيء ووقوعه، وهي في الاصطلاح في المفهوم القديم تعني الشدة والقوة، يعني الشدة من شدائد الدهر، الأمر الشديد من شدائد الدهر ينزل بالناس، ولهذا تسمى نوازل، وتسمى وقائع سجدة، وتسمى حوادث، وتسمى قضايا معاصرة. كل هذا من أسمائها. أما تعريف فقه النوازل فهو معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي، معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي. أما الحج فهو في اللغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك في زمن مخصوص، في زمن مخصوص على وجه مخصوص اللي هو أداء الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. ومعلوم أن هذا النوع اللي هو النوازل يسمى فقه النوازل، ويسمى أحيانا فقه الواقع، ويسمى أحيانا فقه المقاصد، ويسميه بعضهم فقه الأولويات، ويسميه البعض فقه الموازنات. كل هذا من ما يعني يدرسه أهل العلم المعاصرون الآن في قضايا النوازل. أما عن أهمية دراسة النوازل فلا شك أن دراستها أمر مهم جدا في قضايا المستجدة، لأنها قد تطرح قضايا وتمر بالأمة تحتاج إلى بيان حكم شرعي، فإذا لم يتصدر لها أهل العلم الذين منحهم الله جل وعلا الفقه والفهم ويعرضوها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذا لم يتولى ذلك العلماء فمن يتولاه؟ أيبقى الناس حيارة لا يعرفون أحكامها، وهي قضايا تمس عباداتهم، تمس معاملاتهم، تمس علاقاتهم؟ لابد. ولهذا الآن لو أخذنا مثال واحد، لو أخذنا الآن قضايا التواصل الاجتماعي الآن كم من النوازل فيها، لو أخذنا التصوير كم من النوازل فيه، نوازل عديدة جدا، فلا بد أن ينبري لها المؤهلون من طلاب العلم ممن منحهم الله جل وعلا الفقه والفهم والدراية والدربة والقدرة على البحث والاطلاع والقياس، بحيث يلحقوها بأقرب شبه لها مما ذكره أهل العلم السابقون. أيضا في دراسة النوازل وبيان حكمها نجلي عظمة هذا الدين ومرونة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان، وأيضا نبين عظمة الفقه الإسلامي وأنه قادر أن يستوعب مثل هذه القضايا والمستجدات. ثم إن بيان حكم هذه النوازل يؤكد صلاحية الشريعة وخلودها، وهذه الشريعة التامة الكاملة من الله جل وعلا، لكن لم تأتي بدليل كل مسألة على حدة، قد يأتي الدليل عاما ويندرج تحته مجموعة من المسائل. ولهذا في علم أصول الفقه هناك قواعد كلية، وهناك قواعد فرعية، هناك قواعد عامة، مثل الأمور بمقاصدها، هذه يندر أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا ويندرج تحته مسائل تحت هذه القاعدة الكبرى. أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عظيمة جدا، في تجدها في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في كل يعني ما يتعرض له الإنسان في حياته العملية. أيضا قاعدة لا تكليف إلا بما يطاق، يعني لا يمكن أن يأتي الشارع بتكليف شيء ما يطيقه الناس، مستحيل هذا، لكن التكليف في حدود الطاقة. ولهذا قالوا لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا. أيضا بدراسة هذه النوازل يتبين لنا أن هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين وهبهم الله ومنحهم قدرة وكفاءة يتبين لنا تجردهم ويتبين لنا سلامتهم من يعني الميل والهوى، لأنهم يبينون حكم هذه النازلة بناء على ما يظهر لهم من النصوص. أيضا ما يكسبه هؤلاء العلماء من الأجر والثواب في دراستها، ثم إنهم يؤدون الأمانة التي أنيطت بهم وقد كلفهم الله جل وعلا بأداء هذه الأمانة، وهي أمانة العلم وتزكيته. النوازل، هناك نوازل في العبادات، وهناك نوازل في المعاملات، وهناك نوازل في قضايا الأسرة، وهناك نوازل في المرافعات والقضاء، وهناك نوازل في الأخلاق، في التعامل، عمل مع الناس، ونوازل في أمور كثيرة جدا. لكن يعني يقتصر حديثنا بعد العصر والمغرب والعشاء على النوازل في الحج فقط، بحيث نبين أحكام هذه النوازل بقدر ما نستطيع. أما حكم دراسة النازلة فهو يختلف حسب الشخص، قد تكون فرض عين على شخص إذا لم يوجد غيره يبين حكمه، وقد تكون فرض كفاية إذا وجد مجموعة فينفر من هؤلاء مجموعة يدرسون هذه النوازل ويبينون أحكامها، وقد تكون مستحبة يعني ليست بواجبة إذا وجد من يقوم بذلك من أهل العلم، إذا وجد من يقوم بذلك من أهل العلم وينوبون عنه. أما الشروط في من يتصدى للنازلة، شروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدى للنازلة، فمنها أنه لا بد أن يحيط بمدارك الأحكام اللي هي طبعا الكتاب والسنة والإجماع، ولا بد أن يكون أيضا عالما باللغة العربية، ولا بد أن يكون عنده معرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية، وأن يكون أيضا عارفا باستنباط معاني الأصول لكي يتعرف على الفروع من خلال هذه الأصول التي تجمع فروعا متعددة. أيضا يكون عارفا بمراتب الأدلة، وش اللي يقدم وش اللي يؤخر، نبدأ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس، ثم عندنا أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، الأربعة هذه متفق عليها المختلف فيها، الاستحسان، قول الصحابي، المصالح المرسلة، سد الذرائع، وهكذا. فهو لا بد أن يحيط بهذه الأمور. والمجتهد قد يكون مجتهد مطلق، وقد يكون مجتهد مقيد، وقد يكون مجتهد مذهب، وقد يكون مجتهد مسألة. المجتهد المطلق الآن عزيز، عزيز وجوده، لكن عندنا مجتهد في المذهب وهذا كثير، وعندنا مجتهد في المسألة وهذا أكثر، يعني يدرس طالب العلم مسألة معينة ويدرسها من جميع جوانبها ثم يبين حكمها. فمثلا زكاة الحلي على سبيل المثال يأخذها طالب علم ويدرسها من جميع جوانبها ثم يبين رأيه فيها، اجتهد فيها ويبين رأيه هل يجب تجب زكاة الحلي أو لا تجب. أما الخطوات لدراسة النازلة فنحن نحتاج إلى خطوات. أول خطوة هي استصحاب الإخلاص، أن يستصحب الإخلاص، وهذا في أي عمل، أي عمل يقدم عليه المسلم لا بد أن يستصحب الإخلاص، لأن بدون الإخلاص ما يستفيد ولا يدرك شيء ولا يتعلم شيء، ولهذا لا بد، وعلى قدر الإخلاص بقدر ما يعني تكون الثمرة والنتيجة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال أهل العلم لا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اللي يدرس النازلة يستصحب الدعاء، يكثر من الدعاء، يلح على الله بالدعاء أن يوفقه لظهور الحق وبيانه، لا يكون له طمع دنيوي، لا طمع بشهرة ولا طمع بمال ولا جاه ولا منصب ولا غيره، وإنما يكون قصده الوصول إلى الحق ونفع الأمة، رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عمن شاء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا لا بد أن يفقه حقيقة النازلة، لا بد أن يتأمل النازلة ويفقه حقيقتها، لأنه يدرسها الآن دراسة متأنية، دراسة دقيقة جدا، فلا بد أن يتصورها تصورا كاملا شاملا. ولهذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ما يأتي إلى النازلة وفي ذهنه حكم على طول ويبني عليه، لا، يتصورها من جميع جوانبه، ينظر إلى المصالح يترتب عليها، ينظر إلى المفاسد يترتب على هذا الحكم الذي سيذكره، ينظر الأضرار، المساوئ، المنافع. لا بد أن يجلي أمر المصلحة، أمر النازلة، بحيث تكون ظاهرة له كما تظهر له يده إذا رفعها بين يديه، يتصورها تصور كامل من أجل أن يعطيها حكما مناسب ولا يستعجل في بناء هذا الحكم. أيضا لا بد من عرض النازلة على المصادر الشرعية. نبدأ الآن نتصور النازلة، الآن حسن مقصده، ألح على ربه، تصور النازلة، هنا يبدأ يعرضها على الأدلة. هل فيها نص من كتاب الله؟ هل فيها نص يحتملها من كتاب الله؟ هل فيه نص يحتملها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقل فيها إجماع أو اتفاق؟ هل هي تقاس على مسألة جاء النص عليها؟ إذا لم يجد يبدأ بالأدلة الأخرى، يبدأ بالمصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستحسان، قول الصحابي، كل الأدلة المختلف فيها يبدأ بها. والعلماء رحمه الله الأئمة الأربعة يعني فتحوا الباب في هذه المسائل، فتحوا الباب على مصراعيه، وإن كانوا اختلفوا في تقديم بعض هذه الأدلة على بعض. فمثلا المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على غيره، ويقدمون أيضا المصالح المرسلة، والحنابلة يقدمون قول الصحابي، وأحيانا يقدم سد الذرائع، سد الذريعة. عندنا أمور كثيرة لو أردنا أن نضرب لها أمثلة، لكن أن بحثنا محصور أو لقائنا محصور في نوازل الحج. لكن خذوا هذه المسألة التي تتعلق بالبيت العتيق، لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة، تنعى من هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما الذي منعه؟ ها، ما قال لولا أن قومك حديث عهد عائشة بكفر أو بإسلام لا هدمت كعبة وبنيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذن سد الذرائع، سد عليه الصلاة والسلام ذريعة، يعني خشي أن يرجعوا بعد ذلك يحصل فتنة. هذا من أمثلة سد الذرائع. أيضا نعرض ما وجدنا الأدلة الأربعة، نعرضها كما قلت على الأدلة المختلفة على قول الصحابي، نعرضها على قول الصحابي. ما وجدنا قولا لصاحب فيها، نعرضها على قول الأئمة هل نص عليه أحد من الأئمة السابقين الأئمة المتبوعين أم لا؟ ما وجدنا نبحث في قرارات المجامع الفقهية، لأن هذه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب من غيره، لأنها قرارات مجمعية يعني عامة فيها علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ما وجدناها ممكن نبحث في الرسائل العلمية، الرسائل العلمية والطروحات العلمية، ماجستير والدكتوراه والأبحاث الأكاديمية، هذه أبحاث مؤصلة، وعادة إذا بحثت مسألة تستوعب أو تستكمل ما يعني يتعلق بها من جميع المسائل. إذا لم يجد الباحث فيما سبق يبدأ الآن بعرضها على الأحكام التكليفية، هل تدخل في الواجب؟ هل تدخل في المحرم؟ هل تدخل في المباح؟ هل تدخل في المكروه؟ يعرضها ثم يبين حكمها، لكن المهم عندنا ألا تصادم نصا شرعيا، المهم عندنا اعتبار المقاصد الشرعية، المهم عندنا أن يراعي الباحث أو الفقيه باحث في النوازل أن يراعي أن تقديم المصالح مقدم على على جلب المفاسد، على درء المفاسد، ولا درء المفاسد مقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن المصلحة الكبرى تقدم على المصلحة الصغرى، درء المفسدة الكبرى يقدم على درء المفسدة الصغرى وهكذا. فيراعي الباحث مثل هذه الأمور. فإذا تيسرت ينبغي للباحث أن يسلك الخطوات اللي هي يعني أن يبين الحكم بيانا شافيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض. ونبدأ على بركة الله بدراسة النوازل، ونبدأ بالنازلة الأولى. هذه المقدمة التي ذكرتها مقدمة لدراسة النازل، ولو توسعنا فيها قد تحتاج إلى وقت طويل، لأنها في الجامعات تدرس بفصل كامل بمادة اسمها مادة فقه النوازل. طيب، النازلة الأولى العجز عن الحصول على تصريح الحج. النازلة الأولى العجز عن الحصول على تصريح الحج. غير خاف عليكم أن المشاعر المقدسة لها طاقة، لها طاقة استيعابية، يعني لا يمكن أن تستوعب جميع من يرغب الحج أو العمر. ولهذا هذه البلاد المباركة وولاة أمر هذه البلاد راعوا مثل هذا الأمر، فأخذوا رأي أهل العلم في هذه المسألة العظيمة. بحثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء، وصدرت منهم الفتوى بتنظيم أمور الحج والعمرة في الداخل وفي الخارج، وقد وفق الله جل وعلا ولاة أمر هذه البلاد برعاية الحرمين ورعاية الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلمس ونلحظ ونرى بأعيننا، بل ونتمتع بهذه الجهود المباركة التي تبذل الآن للحرمين الشريفين، وما تلاحظونه الآن من التوسعات العظيمة، الخدمات الجليلة الكبيرة، هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته. ونحمد الله جل وعلا الذي وضع هذين الحرمين بأيد أمينة نزيهة، لأنها لو كانت بأيد غير نزيهة لا كان ذلك يشق على الناس في أدائهم لمناسكه. إذن لا بد من تحديد الأعداد، ووضعت نسب للحجاج والمعتمرين لتنظيم هذا الأمر في الداخل والخارج، ففي الداخل لا يحج الإنسان إلا بعد 5 سنوات، وفي الخارج حددت أعداد معينة لكل بلد مسلم حسب الاتفاق مع هذه البلاد. إذن من لم يحصل على التصريح أيكون غير مستطيع؟ نقول نعم، من لم يحصل على التصريح فهو غير مستطيع، غير مستطيع، ولهذا لا يأتم حتى لو كان قادرا بماله وقادرا ببدنه، لا يأتم بتأخير الحج. إذن هو شرط، التصريح شرط لوجوب الحج وليس للإجزاء. والفرق بين قولنا شرط للوجوب أنه لو حج من غير تصريح حجه صحيح لكنه يأثم، فهو شرط للوجوب، فمن عجز عنه فهو غير مستطيع. وربنا جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع الحصول على التصريح فهو غير مستطيع للحج، ولهذا لا يأثم في هذه الحال. أما من حج بتحايل أو كذب أو دون تصريح أو خداع برشوة أو بطرق ملتوية، فهنا نقول حجه صحيح لكنه آثم. ومن مات قبل أن يحصل على التصريح فهو معذور، وغير مسؤول، وربنا جل وعلا أرحم وألطف بعباده أن يكلفهم ما لا يستطيعون، ولكن الواقع الآن أن بعض الناس يتحايل في هذا الباب حيلا كثيرة، فيكذب، وأحيانا يأتي محرما وإذا منع اضطر للبس ثيابه، فنقول له: لا حاجة لأن تفعل ذلك، ابذل الأسباب لأن تحصل على التصريح يعني طرق مشروعة، وإن لم تحصل عليه فالحمد لله. والإشكال أكبر إذا كان من يتحايل أو يدفع رشوة أو يغش أو يكذب، إذا كان حجه نفلا كيف يأتي يتقرب إلى الله جل وعلا وهو يعصي الله ويعلن معصيته؟ فالله المستعان. إذا نخلص نازلة التصريح أنه يجب أخذ التصريح، ومن لم يستطع الحصول عليه فهو معذور، وإن مات ولم يحج فحكمه أنه غير مستطيع ولا يحاسب على ذلك، لأن الله جل وعلا ألطف وأرحم بعباده من أن يكلفهم ما لا يطيقون. هذه النازلة الأولى. النازلة الثانية: بيع تصاريح الحج أو تأشيراته. تأشيرات إذا كان برا يعني يمكن يتحايل ويبيع، وهنا للناس حيل وألعاب كثيرة جدا، ومعلوم أن الحيل للوصول إلى الحرام محرمة، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فما دامت الوسيلة محرمة فالغاية أيضا محرمة، يعني ما دامت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة. فهؤلاء الذين يبيعون التصاريح أو يتحايلون للحصول عليها لا يجوز لهم ذلك. فيعني من شرط التصريح أنه لم يحج، ومن شرطه أنه لا يبيع، ومن شرطه أنه لا يعطي غيره. وهنا يكون تحت طائلة المسؤولية. لكن لو أن إنسانا أخذ تصريح حصل له ظروف ما هو قادر يحج، يرجع يعيده إلى الجهة التي أعطته إياه في موعد يعني قبل 9 ذي الحجة. ولو أنه قيل بأنه يعطي خير لفتح هذا بابا التحايل، وفتح باب شر على الناس. وتعرفون بعض المتربصين بهذه البلاد قد يعني ينسون في الصفوف ويتحيلون للحصول على مثل هذه التصاريح، فيجدون في ذلك طريقا لهم. فعلينا أن نكون يقظين، وأن نكون كلنا مواطنين ومقيمين، أن نكون رجال أمن في هذا الباب. ومعلوم أنه لأن يوجد الازدحام الكبير والافتراش، والجهات المختصة تضع الخدمات لعدد معين، عدد معين محدد. فإذا جاءت أعداد كبيرة من المتحايلين والكذبة، فهؤلاء لم يعني يوضع لهم ترتيب وتخطيط، فهم عبء على الجهات المختصة، عبء على جهات المرور، عبء على طاقة المشاعر، عبء على الجهات الأمنية. ولهذا بعضهم أحيانا يعني والعياذ بالله يتحايل ويدخل إلى مخيمات ويأكل من يعني أرزاق المخيمات، وهذا محرم، الأكل المال بالباطل. أن هذه الأرزاق هذه للحجاج الذين دفعوا فيها فلوس، كيف تأتي وتأكل؟ ما ولا، وحتى لو صاحب الحملة أذلك ما الحق يذل، لأن هذا حق للحجاج. عليك أن تستأذن جميع من في المخيم من أجل أن يسمح لك أن تأكل عندهم أو تشرب. هذه النازلة الثانية. إذا بيع التصريح محرم، إخراجه بطريقة تحايل محرم، الاستغناء عنه وإعطائه أحد محرم حتى لو لم يأخذ له قيمة، هذا لا يجوز، ويترتب عليه آثار خطيرة وأمور خطيرة جدا. وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وإذا علم عن شخص أنه يبيع التصاريح أو يعطيها من غير وجه نظامي، فعليه أن يبلغ عن هذا الشخص أو هذه الجهة من أجل أن تتم محاسبتها. النازلة الثالثة، تجاوز الميقات دون إحرام لمن لم يحصل على تصريح. كثير من الناس يعني يذهبون إلى الحج وليس معهم تصريح، وبعضهم يتجاوز الميقات وهو غير لابس للإحرام، هو محرم لكن غير لابس لثياب الإحرام، بل يلبس المخيط. ولهذا الذين المسؤولين اللي في الجهات الأمنية في نقاط التفتيش لا يطلعون على قلوب الناس، خلاص هذا لابس ثيابه يظنون أنه لا يريد الحج. وإذا كان هو يتحايل ويكذب هذا لا يجوز، وهو آثم بهذا الفعل. وأما حجه فصحيح، لكن فعله محرم، وهو تعد لحدود الله جل وعلا بتركه الإحرام من الميقات، وفي فعله أيضا مخالفة يعني ولي الأمر الذي أمر الله جل وعلا بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا هذا الشخص الذي تحايل وكذب وغش ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا وأن يتدارك أمره وأن يتوب وأن يستغفر وألا يكرر ذلك. وعليه أيضا عليه فدية لبس المخيط إن كان أحرم من الميقات ولبس المخيط، فإن غطى رأسه فعليه فديتان، وإن كان لم يحرم من الميقات فعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا متعمدا من غير عذر، ويأثم لأنه غير معذور في هذه الحال، وغير معذور في هذه الحال. النازلة الرابعة تعمد لبس الحاج للمخيط إذا منع من الدخول للمشاعر لعدم حمل التصريح، يعني إذا أوقف في نقطة التفتيش يلبس المخيط. إذن النازلة تعمد الحاج لبس المخيط إذا منع من الدخول للمشاعر لعدم حمل التصريح، فهنا نقول يأثم للبسه المخيط وهو محرم عليه أثناء إحرامه، وعليه فدية التخيير بين صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فإن غطى رأسه فعليه فديتان لكن مع الإثم. نقول أنت لماذا ترتكب الإثم ولماذا تحرم أصلا من غير تصريح؟ كان عليك ألا تحرم. بعض الحجاج يسأل يقول أنا جاي للعمل وأنا أعرف أن الجهة اللي منتدبتني تبي تأذن لي ليحج، فنقول لا لمثل هذا الشخص إن أذنوا لك سلفا يعطونك تصريح، إن لم يأذنوا لك سلفا لا يجوز لك، لا تتحايل. لكن إذا دخلت إلى المشاعر للعمل ثم استأذنت وأذن لك، أذنت لك الجهة التي تعمل فيها وقد أخذت الإذن من الجهة المختصة لا إشكال عليه، لكن أن تتحايل وتكذب تلبس ثياب وأنت محرم هذا لا يجوز، هذا سواء كان هذا الشخص يعمل في حملة أو كان يعمل في جهة حكومية، كل التحايل والكذب لا يجوز، التحايل والكذب في مثل هذه الحالة لا يجوز. ونقف على النازلة الخامسة ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.